بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من تبوك، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت لاسمها بالحروف شين عين غين صاد. تقول أختنا: يوجد في بعض الأسواق مصلى للنساء وهو ملتصق بالمسجد في ذلك السوق، فهل يجب على النساء اللائي يصلين فيه أن يلتزمن بصلاة إمام المسجد أم يصلين لوحدهم، مع العلم أنهن يسمعن صوت الإمام؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن هؤلاء النسوة يصلين وحدهن ولا يقتدين بالإمام إذا كنا لا يرين الإمام ولا يرين المأمومين، وإنما يسمعن الصوت. الصوت لا يكفي ما دون خارج المسجد يصلين وحدهن، كل واحد تصلي وحدها. أما إذا كنا يرين الإمام أو المأمومين أو كنا في داخل المسجد فلا بأس، يكفي أن يستمعنا أن يقتدينا بالإمام في هذه الحالة. أما إذا كنا خارج المسجد فإنهن يصلين وحدهن إذا كنا لا يرين الإمام ولا يرين المأمومين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال آخر: هل إذا اجتمع النساء في وقت الصلاة في مسجد أو في مكان طاهر فهل يجب عليهن أن يصلين جماعة أم تصلي كل واحدة منهن لوحدها؟ وإذا صلينا جماعة فما هي صفة الإمامة لهن؟ وهل تقرأ جهرا أم سرا؟ وهل تكون صلاة الجماعة في هذه الحالة واجبة عليهن أم مستحبة لهن؟ جزاكم الله خيرا. إذا اجتمع النساء في أي مكان لم تجب عليهن الجماعة، كل واحدة لها تصلي وحدها ولا حرج، لأن الجماعة من شأن الرجال، أما النساء فليس عليهن جماعة. لكن لو صلينا جماعة وأمتهن إحداهن فلا بأس، فقد روي عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة أنهما أمتا في بعض الأحيان بعض النساء، فإذا صلت المرأة بجماعة من النساء في بيتها أو في أي مكان فلا حرج، وإذا صلت بالنساء تقف وسطهن، تكون في وسطهن، لا تقدم من الرجل، تكون في وسط الصف الأول وترفع صوتها بالتكبير، وإذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر تجرى بالقراءة حتى تسمعهن وتفيدهن، وإذا كانت سرية فالرجل تسر بالقراءة، لكن ترفع صوتها بالتكبير وبقول سمع الله لمن حمده مثل الرجل حتى تسمع النساء وحتى يقتدين بها، وعليها الخشوع والطمأنينة وعدم العجلة حتى يتأسين بها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول عن نفسه: العائد إلى الله. يقول: أنا ارتكبت كثيرا من المعاصي وهي محيرتني الآن، أرجو أن تدلوني كيف التخلص منها وما هو طريق التوبة؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طريق التخلص منها هو التوبة، أن تتوب إلى الله جل وعلا بالندم على ما مضى منك والإقلاع من المعاصي وتركها خوفا من الله وتعظيما لله، والعزم الصادق أن لا تعود فيها، كما قال الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فبادر يا أخي بالتوبة، وذلك بالندم على ما مضى منك والحزن على ذلك والإقلاع من جميع السيئات تركها والحذر منها تعظيما لله وخوفا من الله سبحانه، مع العزم الصادق ألا تعود فيها. هذه شروط ثلاثة: الندم والإقلاع والعزم الصادق ألا تعود. وإن كانت المعصية تتعلق بالمخلوق فلا بد من رد حق المخلوق إليه أو استحلاله، كانت معصية ضرب إنسان أو أخذ ماله أو سفك دمه فلا بد من إعطائه حقه، إن كان سفك دم بالقصاص، وإن كان أخذ ماله تعطيه ماله أو تستحله، وإن كان عرض تستحله إذا أمكن، وإذا ما أمكن استحلاله في الأرض تذكره بالخير الذي تعلمه منه في الأماكن التي ذكرته فيها بالسوء. هذا من التوبة العظيمة، أن تذكره بالخير الذي تعلمه منه في المجالس والأماكن التي ذكرته فيها بالسوء، ويكون هذا كفارة لهذا. وإن تيسر أن تقول أبلحني وسامحني فلا بأس إذا أمكن ذلك بلا مضرة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة فائزة صالح المالكي بعثت تسأل وتقول: يا فضيلة الشيخ، إذا كان علي كفارة فهل أعطيها لعدد من الفقراء أم أكتفي ببيت واحد أهله كلهم من الفقراء جزاكم الله خيرا؟ الكفارة تختلف، إذا كان كفارة اليمين لابد أن يعطيها 10 مساكين، 10 ما يكفي بيت واحد، إلا إذا كان البيت فيه 10 فلا بأس. وإن كانت كفارة جماع في رمضان فلا بد من 60 مسكين في حق من عجز عن العتق وعن صيام شهرين، يطعم 60 مسكينا. وهكذا كفارة القتل خطأ، إذا كان قتل فيها عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متابعين. وهكذا كفارة الظهار إذا حرم الرجل امرأته، الكفارة مرتبة: عتق أول إن قدر، فإن لم يتيسر العتق صام شهرين متابع 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. فلا بد من مراعاة العدد الذي بينه الله جل وعلا في الكفارات: كفارة الظهار والجماع في رمضان، كفارة اليمين، لا بد من العدد. أما إذا كان صدقة يرجو بها ما عند الله، ما هي بكفارة لشيء محدود، بل صدقة يرجو بها كفارة الذنوب، فلا يعطيها ولو فقير واحد لا بأس. صدقات ولو في فقير واحد ولو كانت كبيرة هي من أسباب تكفير الذنوب، كما في الحديث الصحيح: الصدقة تطول الخطيئة. الصدقات من أسباب غفران الذنوب، فإذا صدق 100 ريال أو 1000 ريال أو أكثر أو أقل على فقير واحد فهذا مطلوب في خير عظيم ومن أسباب تكفير السيئات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الدمام إحدى الأخوات تقول المرسلة باء الدوسري تسأل وتقول: سماحة الشيخ، والدتي لم تحج حتى الآن وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها علما بأنه مستطيع وراض بذلك؟ وجهنا جزاكم الله خيرا. إن كانت تستطيع بدنها لا يحج عنها، متى استطاعت حجت ولا فلا شيء عليها حتى تموت أو تعجز من جهة البدن. أما إن كانت عاجزة من جهة هريمة، عجوز كبيرة يشق عليها الحج، أو ميتة يحج عنها، أما امرأة قوية لكن ما عندها مال ما عليها حج حتى تستطيع، فإذا استطاعت حجت ولا يحج عنها أحد وهي مستطيعة ببدنها. أما إن كانت عجوز كبيرة يشق عليها ولم تحج فلا بأس أن يحج عنها أحد أقربائها وغيرهم، لا حرج في ذلك، ينفعها. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها: أصحو مبكرة دوما لصلاة الفجر، وأحيانا تفوت علي الصلاة، ولكن في الأوقات التي أقوم فيها للصلاة لا أقوم بإيقاظ زوجي للصلاة، بل يظل نائما حتى مواعيد العمل وبعدها يصلي، هل في ذلك إثم علي؟ نعم، إثم عليكما جميعا، عليك وعليه، عليك أن توقظيه وأن تتقي الله في ذلك وتعيني على الخير، وعليه أن يقوم ويصلي في وقت مع المسلمين في المساجد، وليس له أن ينام حتى وقت العمل، هذا منكر، هذا بل كفر، إذا تعمد هذا كفر، لأن تعمد ترك الصلاة في وقتها، تعمد إخراجها عن وقتها، نعوذ بالله من ذلك. فالواجب عليك إيقاظه ونصيحته والحرص في ذلك، والواجب عليه أن يتقي الله وأن يقوم في الوقت وأن يصلي مع المسلمين في المسجد هذا هو الواجب على الجميع. الله يقول سبحانه وتعاون على البر والتقوى, ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وأن تستطيع باللسان ولو غضب ولو كره أيقظه ولو غضب, اتق الله, الصلاة الصلاة عينيها على الخير, فإن لم يستقم فاطلب الفراق اخرجي عنه لأهلك فارقيه, لأن هذا معناه تعمد ترك الصلاة في وقتها نعوذ بالله, ومن تعمد تركها في وقتها عمدا كفر بذلك في أصح أقوال أهل العلم. لقول الله جل لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة, ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, ومن تعمد تركها حتى طلع الشمس عمدا كفر بذلك على الصحيح. فالواجب عليك أن تتقي الله وأن تعينها على الخير, فإن أجاب وإلا فارقي واذهبي لأهلك وتركي وامنعيه من نفسك. نسأل الله العافية والسلام, اللهم نسأل الله لنا وله الهداية, اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول لدي خال أحبه كثيرا, توفي رحمه الله وكان يكثر من شرب الخمر وغيرها, ولكنه كان طيب القلب ولا يحب الأذى لأحد أبدا, وإذا وجد مالا أعطى المحتاج ودائما يسعى لعمل الخير, ما رأيكم في هذا يا سماحة الشيخ؟ هل من عمل أقدمه له في حياتي حتى يخفف عنه؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وإذا كان ذلك كقراءة القرآن أو العمرة أو ما أشبه ذلك وجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان يصلي في حياته فالصدقة أن تنفع, الصدقة أن تنفع, والدعاء له بالمغفرة والرحمة في سجودك وفي آخر الصلاة وفي كل وقت, والصدقة عنه والحج عنه والعمرة عنه كل هذا ينفعه إذا كان يصلي. أما إذا كان لا يصلي فالذي لا يصلي كافر مع شرب الخمر نعوذ بالله, لكن إذا كان يصلي شرب الخمر معصية ليس بكفر ليس ردة عن الإسلام, لكنها معصية كبيرة من كبائر الذنوب وخطرها عظيم. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن على الله حقا لمن شرب الخمر أن يشغله من طينة الخبال, إذا رسول الله ما أطلنا في الخبال قال إصاعة أهل النار رسول الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم في صاحب الخمر في خمر لعن الخمر وشاربها وساقيها, لعن عشرة في الخمر, لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومهونة إليه وبائعها ومشتريها وأكل ثمنها نعوذ بالله. وقال لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, وعيد عظيم. فالمقصود أن عمله قبيح شديد الخطورة وهو شرب الخمر, لكن لا يكفر بذلك, لكنه قد أتى كبيرة عظيمة وصار فاسقا بها. فإذا كان يصلي وليس هناك ما يجب ردته فادعي له واستغفري له وصدقي عنه لعل الله يخفف عنه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد عبد التواب حسن من محافظة المنيا بعث يسأل ويقول سماحة الشيخ, حلفت بالطلاق على أمر من الأمور ألا أفعل لكني فعلته, والآن أنا في حيرة من أمري, لكن زوجتي بعيدة عني وأريد أن أستفتي عن هذا الموضوع فوجهوني جزاكم الله خيرا. هل وقع الطلاق أو لا؟ يقول إنني حلفت بالطلاق على أمر من الأمور ألا أفعله إلا أنني فعلته, وزوجتي بعيدة عني, إلا أنني أستفتيكم في هذا الأمر وجهوني هل وقع الطلاق أو لا جزاكم الله خيرا. إذا كان مقصودك الامتناع عن هذا الأمر وليس قصدك إيقاع الطلاق, إنما قصدت الامتناع من هذا الشيء والحذر منه, فعليك كفارة يمين ولا إيقاع الطلاق. حكم اليمين في أصح قول العلماء. فإذا قلت مثلا علي الطلاق إني ما أكل لفلان, أو علي الطلاق إني ما أكل طعام فلان, أو علي الطلاق إني ما أشرب الدخان أو ما أشرب الخمر وما أشبه ذلك, من قصدك الامتناع ليس قصدك فراقهم, تحبهم وليس مقصودك فراقهم, إنما المقصود أن تمتنع من هذا الشيء, فعليك كفارة يمين إذا فعلته مع التوبة إلى الله. أما إذا كان معصية مع التوبة إلى الله إذا كان معصية كشرب الخمر ونحو. أما إذا كنت أردت الطلاق أردت إيقاع الطلاق يقع الطلاق، يقع طلقة. إذا كنت قلت علي الطلاق يقع به طلقة واحدة، إذا كنت قصدت الطلاق، إذا فعلت الشيء المحذوف عليه. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد زيدان شهاب بعث يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يجوز للمسلم غير المتوضئ أن يقرأ القرآن الكريم؟ وهل يسمح أيضا للنساء إذا كنا في أعذارهن أو في حالة النفساء أن يقرأن القرآن الكريم؟ جزاكم الله خيرا. الرجل والمرأة له القراءة إذا كان على غير وضوء، يقرأ عن ظهر قلب من غير المصحف يقرأ الرجل، وإن كان ليس على طهارة إذا لم يكن جنوب، إذا كان مو على وضوء قد أتى بول أو غائط أو ريح له القراءة عن ظهر قلب، ولكن لا يقرأ من المصحف لا رجل ولا امرأة حتى يتوضأ. أما الجنوب لا، لا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، إذا كان جنوب لا يقرأ حتى يغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء إلا جنابه. أما الحائض والنفساء فاختلف العلماء في شأنهما، فأكثر أهل العلم على أنها تمنع من القراءة حتى تطهر، وقال بعضهم لها أن تقرأ إذا خافت النسيان، إذا خافت نسيانه لها أن تقرأ وإلا فلا. والصواب أن لها أن تقرأ عن ظهر قلب لها مدة تطول في مثل الجنوب، الجنوب يغتسل في الحال ويقرأ، لكن المرأة الحائض تأخذ مدة أسبوع أو نحوه، والنفساء تأخذ مدة أطول، فهذه لها أن تقرأ لأنها يخشى عليها أن تنسى ما حفظت. والمقصود أن ليس هناك دليل واضح في منع الحائض والجنوب من القراءة عن ظهر قلب، فالصواب أن لهما أن تقرأ عن ظهر قلب لا من المصحف، لكن إذا دعت الحاجة لمراجعة الآية من المصحف من وراء القفازين من وراء حائل فلا بأس. جزاكم الله خيرا. الحائض والجنب أو الحائض والنفساء سمحت؟ الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لهما أن تقرأ عن ظهر قلب. نعم هذا هو الصواب. نعم لا من المصحف عن ظهر قلب. بارك الله. لكن إذا دعت الحاجة لمراجعة المصحف، نعم لمراجعة آية أو نحوها من وراء حائل من وراء القفازين مثلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الأخ أحمد زيدان شهاب: هل صحيح البخاري به أحاديث ضعيفة أو غير صحيحة؟ وجهونا حول هذا الأمر جزاكم الله خيرا. ليس في أحاديث ضعيفة، كله صحيح الحمد لله. كله صحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لفتاة ملتزمة بدينها أن تتزوج من رجل غير مصلي مع وجود النية بدعوته للعبادة حتى تكسب الأجر والثواب؟ إذا كان لا يصلي ليس لها تزوج منه، إذا يصلي كافر ما يتزوج إلا كافرة، ما يصلي ما يتزوج مسلمة، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نسأل الله العافية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، قوله عليه السلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والله يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فالذي لا يصلي ليس لها أن تزوج منه، وإذا كانت معه تفارقه تذهب إلى أهلها وتتركه حتى يتوب أو يطلق. نسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يقول: فتاة في العقد الثاني من عمرها، تقدم لها رجل قد مضى من عمره 50 عاما، هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ لا حرج أن تزوج مرأة وهي بنت 20 أو 15 سنة برجل ابن 50 أو 60 سنة، لا حرج في ذلك. الحمد لله الأمر واسع. الحمد لله. للرجل يأخذ امرأة كبيرة أكبر منه، وللمرأة أن تأخذ أكبر منها. ما يظنه بعض العامة من كونه يكون الزوج مقارب للزوجة هذا لا أصل له، فللرجل أن يأخذ امرأة كبيرة وللمرأة أن تأخذ رجلا كبيرا. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وهي بنت 40 سنة وهو بنت 25 سنة عليه الصلاة والسلام. وتزوج عائشة وهو فوق 50 وهي بنت 9 سنين عليه الصلاة والسلام، هي بنت 9 والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاوز 50 عليه الصلاة والسلام، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عين فايا بعث يسأل ويقول: لي 3 أبناء بنت وولدان، لم أعمل لهم عقيقة بسبب ظروفي المادية، وكنت أسكن في منطقة لا أعرف فيها أحد، والآن الحمد لله تحسنت أحوالي، فكيف توجهونني في هذا الأمر؟ وهل أوزع العقيقة على الفقراء أم أجعلها كوليمة وأدعو عليها الأصدقاء والجيران؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. العقيقة سنة مؤكدة، عن الذكر سنتان من الغنم كالضحية، سنة سنة الضحية، وعن الأنثى واحدة في اليوم السابع إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر ذبحها متى تيسرت. وإذا تيسر لك الآن ذبح العقيقة فالحمد لله، اذبحها الآن، ولك أن تصدق بها، ولك أن تصدق ببعضها، ولك أن تطبخها وتدعو عليها الأقارب والجيران، كل هذا واسع والحمد لله، الأمر فيها واسع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عوض فرح بعث يسأل ويقول: هل يعذر الشخص بالجهل إذا فعل فعلا مكفرا وهو كبيرة من الكبائر بل من أكبرها؟ وجهونا حول هذا الموضوع، وكيف نقارن بين هذا وبين قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يعذر في اقتراف المعاصي وهو بين المسلمين، في إمكانه يسأل العلم يتبصر، لا يعذر بالتساهل، وعليه يتوب إلى الله من ذلك ويبادر بالتوبة من المعصية. والمعصية تختلف، إن كانت كفر كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو سب الدين أو ترك الصلاة، هذه عليه التوبة إلى الله جل وعلا والمبادرة بالتوبة، والله يتوب على التائبين. أما إن كانت معصية ليست كفر، تدخين وشرب مسكر أكل الربا، هذه معاصي، فالواجب عليه بدار التوبة والاستغفار والندم والإقلاع والعزم لا يعود في ذلك، وإن مات عليها فهو تحت المشيئة، مثل ما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا مات على المعصية، مات وهو يأكل الربا، أو مات وهو يشرب الخمر لكنه مسلم يصلي ومسلم، فهذا تحت مشيئة الله، أو مات وهو عاق لوالديه، أو مات وهو قد زنى، أو ما أشبه ذلك، تحت مشيئة الله، إن شاء الله سبحانه غفر له، وإن شاء عذبه على قدر المعصية التي مات عليها إذا كان غير تائب، ما تاب. أما إذا كان تائب فالتوبة تجم قبلها والحمد لله، الحمد لله. التائب لا ذنب له. أما لو مات على الزنا ما تاب، أو على العقول لوالديه ما تاب، أو على شرب المسكر ما تاب ونحو ذلك، هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا غفر له فضلا منه وإحسانا منه جل وعلا، وإن شاء عذبه على قدر المعصية التي مات عليها، وبعد التعذيب والتطهير يخرجه الله من النار إلى الجنة إذا كان مات مسلم موحد، لا يخلد في النار إلا كفار. لكن هذا الذي دخل النار بمعصيته إذا عذب التعذيب الذي أراده الله يخرجه الله من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه الذي مات عليه، لا يخلد في النار إلا كفارة، نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين.